مع أن الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه نحن لنولي هذا الأمر من طلب الإمارة لا يولى، فهذا مبدأ شرعي معروف. وبناء عليه هل كان الأمر الاقتصادي بالنسبة للأمم يستحق أن يأتي من أجله رسول وأن يقوم بهذا الدور كله من أجل إحياء البشر مسلمهم وكافرهم، ومن أجل إحياء الحيوانات، ومن أجل إحياء الطيور وغيرها؟ هل هذه مبادئ أصولية ومقصودة في الأديان أم لا؟ وقلت نعم، هذه مبادئ مقصودة في الأديان، وأن من أطعم كافرا أو سقاه بشرط ألا يكون محاربا، يعني في حالة حرب، من أطعمه أو سقاه أثابه الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث يقول في كل ذات كبد رقبة أجر، والمرأة التي كانت بغيا فسقت كلبا غفر الله لها بسقيها الكلب. هذه قضايا كثيرة طرحناها وأجبنا عنها، وقلت إننا في أمس الحاجة إلى معرفة هذا النوع من الفقه. وقد ضربت لكم مثلا من قبل بالنجاشي، وأن النجاشي حين أسلم حكم الحبسة وهو مسلم، ولم يسلم من كانوا تحت يده، فهل حاربهم؟ لا، لم يحاربهم. هل شتمهم ولعنهم؟ لم يشتم ولم يلعن، وظل في الحكم حتى مات. ولما مات الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الجنازة على النجاشي، وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبر النجاشي يخرج منه نور، وهو نور الإيمان والإسلام. والنجاشي كما علمتم قام بهذا الدور. هذه أمور تجعلنا نتريث كثيرا ونتفقه في ديننا من أجل معرفة الحقائق، لأننا كثيرا ما نخلط، وكثيرا ما نتخبط، وكثيرا ما نكون عنيفين وقاسين ومتشددين في مواضع ليست في حاجة إلى قسوة ولا إلى عنف ولا إلى شدة. أظن هذا واضح. يوسف جعله الله على خزائن الأرض، وجاء إخوته حين حصل القحط في المنطقة كلها، يعني بلاد الشام حصل فيها قحط، إخوته هناك لا يجدون برا. أبوهم قال لهم سمعنا أن بمصر ملكا، مع أنه هو لم يكن الملك، الملك كان موجود، ويوسف كان عزيز مصر يعني رئيس وزراء، وكان القائم بالأمر كله. فقال أبوهم سيدنا يعقوب عليه السلام قال علمنا أن بمصر ملكا يوزع الحنطة، يوزع البر على الناس بالثمن، كل اللي يروح يأخذ، أي رجل يذهب يأخذ حمل بعير يدفع الثمن ويأخذ. وبعدين راح إخوته عرفهم ما لم يعرفوه، وفعلا قال لهم ما يطلبون حمل بعير لكل واحد منهم. وبعد كده هم أخذوا هذا، لكن علم منهم، هو استدرجهم وعرفهم ولم يعرفوه، استدرجهم حتى قالوا له إن أبانا نبي، وإن أباه يعتبر هو إسحاق ابن إبراهيم، وكان لنا أخ يسمى يوسف وضاع منا، أصل كان مشاغب وكان متعب، وأخوهم قاعد سامع طبعا، طبعا لن يعرفوه لأن بقى كبر في السن ولابس التاب وملابس الحط وقاعد على كرسي، وهم داخلين الجو ده كله جعلهم لا يعرفونه، مع أنه هو عرفهم، عرفهم بأشياء كثيرة، بأشكالهم، عرفهم بلهجتهم، عرفهم بصدقهم، دول أولاد نبي، عرفهم بجمالهم، عرفهم أباه يعتبر هو إسحاق ابن إبراهيم، وكان لنا أخ يسمى يوسف وضاع منا، أصل كان مشاغب وكان متعب هم وأخوهم قاعد سامع طبعا لم يعرفوه لأن بقى كبر في السن ولابس التاب وملابس الحر وقاعد على كرسي وهم داخلين الجو ده كله جعلهم لا يعرفونا مع أنه هو عرفهم بأشياء كثيرة بأشكالهم عرفهم بلهجتهم عرفهم بصدقهم دول أولاد نبي عرفهم بجمالهم عرفهم بالتناسب بين الوجوه وبين الخلقة دي مسألة كلها بتبقى سهلة وبعد ما قالوا له كان له أخ وبعدين يظهر ان الديب كله ولا راح فين وبعدين له أخ تاني اسمه بنيامين أبوه بيحبه جدا خصوصا بعد ما الأخ دوكا راح لأن طبعا يوسف وبنيامين الاثنين دول كانوا من امرأة واحدة ودوكا كانوا من امرأة أخرى والجريتين كلام قلناه بقى اللي عاوز ياخد الموضوع كله يقرأ يسمع الأسرطة في هذا الموضوع فقال لهم يوسف إذا أردتم أن تعودوا لتأخذوا البر مرة أخرى لابد أن يأتي أخوكم معكم إذا لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه ولو جبتوه هتاخدوا الكيل وزيادة كمان كيل بعير آخر لأن انتم عشرة أخوكم لما يجي يبقى معاكم 11 جمل كلها تاخدوها محملة من أجل أولادكم فلما ذهبوا إلى أبيهم هم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون هو قال للفتيان الخدم ضعوا أموالهم ضعوها في البر في الحنطة الأكياس اللي فيها البر وضعوا فيها الدراهم التي جاءوا بها يعني لم يأخذ منهم مالا وهو ممكن وله أن يهدي وله أن يتصدق وله أن يبيع كما يشاء لأنه محكم في هذا الأمر فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إذا أردنا أن نعود لابد من أن يكون أخونا معنا فإذ لم تفعل فلن يعطينا شيئا وقال ولا تقربون قال لهم أنتم مرة تانية أديكم الولد ده أنا أديتكم أخوه من قبل ضيعتوه وجئتم تقولون إن الذئب أكل يبقى ناويين تعملوا إيه في دم آخر أنتم مش كفاية عليكم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل لا لا لا لا لا لا أنتم ما تنفعوا لشيء من ده يا أبانا أنت عارف إحنا ما ضيعنا وأنت عارف بقى الطرق إياها دي طرق تلاعب بالألفاظ دي وما تزعلش وحقك علينا وسامحنا وبعدين بيفتح البضاعة وجدوا الدراهم قالوا يا سلام يا أبانا الراجل ده الملك ده كريم دي شك شوف الدراهم اللي ادينها له أهو رجعها معانا تاني يظهر أنه لم يردها إلينا لأنه رجل كريم وخاف إن ردها ألا نقبلها إنما الرجل ده باين عليها عظيم فعلا هذا فعلا ده فعل الملوك يا أبانا الملوك الكرماء الفضلاء لا إحنا بقى ضروري ترجع معانا أخانا بقى قال لهم طيب أنا لا أعطيه لكم إلا إذا أعطيتموني موثقا عهدا أن تحفظوه إلا أن يحاط بكم يعني إلا إن جاءت مصيبة لا تقدرون عليها تحفظوا على الولد ده قالوا خلاص نعطيك العهد أن نحافظ عليه قال لهم دي خلاص النقطة الأولى النقطة الثانية يا أولادي أنتم بأشكالكم ربما إذا رآكم الناس حسدوكم 11 راجل كلهم شكل بعض في منتهى الجمال وبعدين في نفس الوقت جايين كلهم أولاد رجل واحد وجايين كلهم لهدف واحد الناس ممكن يحسدوه وبعدين في حاجة كمان انه مما علمت منكم ومن غيركم يوسف واضع مباحث حول المدينة حتى لا يدخل عدو أو يتسرب إنسان ضار. فربما إذا رأوكم مجتمعين ظنوا بكم شرا، أما إذا تفرقتم فإنكم تكونون مثل الناس. فمن باب الاحتياط لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وهذا حذر، والحذر لا يغني من القدر. ولذلك بعد ما قال وما أغني عنكم من الله شيئا، أنا مش الكلام ده مش هيدفع عنكم شيئا قدره الله، لكنه الحذر الذي أمرنا الله به. هذا العمل اللي قاله الله مدح يعقوب، مدحه لحذره ولحكمته ولحرصه على أولاده، وقال وإنه لذو علم لما علمناه، اللي هو مين؟ ولا إن هو سيدنا يعقوب، بقى زي ما قال في يوسف إنه ذو علم، قال في يعقوب إنه ذو علم. يوسف علمه كان هناك ربانيا حفظ به من فتنة امرأة العزيز، ليحفظ به أولاده من فتنة ملك مصر أو من فتنة المصريين، يعني حسد المصريين. بعدين أولاد يعقوب حملوا جاءوا في الجمال ودخلوا من أبواب متفرقة، ولما دخلوا على يوسف قالوا له، طبعا هو أدخلهم وأبقاهم ثلاثة أيام وأكرمهم غاية الإكرام، وأدخل معهم من يعرف أحوالهم ليأتي بأخبارهم وأقوالهم، لأنه مشتاق يسمع الكلام عن العيلة دي وعن الأهل، وهو لا يريد أن يعرفوه. فلما أدخلوا عليه رآهم 11 رجلا، فأمر بحفل ووليمة تعمل ليكرمهم ويطعمهم، فجلس كل أخ مع أخيه، كل واحد يجلس مع الثاني. بنيامين كان من امرأة أخرى فلم يجد من يجلس معه، فوقف وقال لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فقال له يوسف وهو متنكر طبعا، أما يرضيك أن تجلس معي؟ قال نعم يرضيني غاية الرضا، أتمنى ذلك. فجلس معه، ودي حيلة بقى، شوف المكر، وهذا أيضا شغل الأنبياء والرسل. تيجي تقول للمكر ده لما يعملوا العلماء تقول له عالم ومكار، أمال يبقى عالم وعبيط؟ أنت عايز يبقى إيه؟ أنت عايز يبقى كلمة عالم يعني إيه؟ المسلم كيس فطن حذر. فما كان من حين جلس مع أخيه وأخذ الكل في الطعام وانشغلوا بالمأكولات الكثيرة والمشروبات والأطايب الحاجات الحلوة، طبعا دعوة بقى ملكية وانت عارفين، فعبالكو ايه اللي حصل وهم بيتكلموا؟ قال له بنيامين أين أخوك؟ قال له حصل كده كده. قال له لا تزعل، أنا أخوك أنت. قال له خد بالك، اوعى يبان عليك، احذر أن يظهر شيء عليك، أنا أخوك فلا تبتئس ولا تحزن ولا تزعل، وأنا سأدبر أمرا أبقيك معي بسبب الأمر ده. انتهى الأكل وأخوه كتم الأمر، وذهبوا هم في ليبيتوا أو ليجلسوا، وأمر بأن تعد لهم الأحمال وأن تكال لهم الحنطة اللي هي البر، وكل شيء أعد. وبعدين يوسف أمر الخدم أن يضعوا الصواع، وكان من ذهب، أن يضعوه في حمل أخيه بنيامين. فوضع الصواع وهم بيكيلوا راح وضعينه كده حطوه فيه. بعدين خلاص كل شيء انتهى، الاحمال جهزت، الجمال جهزت، كل شيء جاهز، اتفضلوا مع الف سلامه، شوفوا السكو بخير المره الجايه، بس برضو تجيبوا اخوكم معاكم. نعم، واحنا نشكرك جدا وجزاك الله خيرا الى اخره. بعدين قبل ما يطلعوا من باب المدينه سمعوا نادي، ايتها العير انكم لسارقون. سارقون، سارقون ايتها العير، العير دي الجمال، يبقى يا اصحاب العير. بيقول لك ما فيش مجاز في القران، ما هو في كل حته اهو، يعني يا اصحاب العير، يعني يا اصحاب الجمال دي التي حملت الاحمال الثقيله من البر وغيره، انكم لسارقون. قالوا واقبلوا، نقطه بلاغيه ممتازه، قالوا واقبلوا عليه، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد الصواع، صواع اعز صاع عندنا، اعز لانه من ذهب، ولانه خاص بالملك، ولانه اعطاه للعزيز من اجل ان يكيل به، وهو امانه عنده، كيف تسرقونه؟ قالوا عار ان تقولوا ذلك، انتم لا تعلمون من نحن، نحن الاسراف وابناء الاسراف، ونحن لا يمكن ان نسرق اطلاقا. خلاص الميه تبين، العوام نشوف، نزلوا الاحمال، انزلوا الاحمال، فتشوا. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه، ثم استخرجها من وعاء اخيه. قالوا الواد يا بنيامين عملتها، عملتها، ما انتوا كده، ما انتوا كده يا اولاد. المره الثانيه انت واخوك، اخوك برضو كان حرامي قبل كده. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اخ له هو يوسف، كان سرق اخ قبل كده. فقالوا انه جاء سائل، جاء سائل فبحث عن شيء يعطيه اياه فلم يجد، فاخذ بيضه واعطاها السائل. طب ويبقى دي سرقه؟ لانه اخذها من غير اذن ابيه، اعتبروها سرقه. او انه كان هناك تمثال ادخل البيت من غير ان يعلموا، او جاء به احدهم وكان معتزا به فاخذه يوسف ورماه حيث لا يراه احد. فقالوا انه سرق التمثال، لان التمثال لا ينبغي ان يكون في بيت نبي. فقالوا، هم قالوا كده، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فاشرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني يوسف كتمها في نفسه، مرضيش يقول لهم. ما هو هم بيتهموا مين؟ بيتهموا يوسف. وقال في نفسه انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، يعني انتم شر مكانه وانتم المفترون والكاذبون والسارقون. لكن يوسف لم يسرق ولم يكذب ولم يفتر على احد. ها، يبقى ايه بقى؟ انتم فاكرين الشر؟ قبل ما يفتشوا يوسف عارف النظام اللي عندهم، القانون اللي عندهم، فقبل التفتيش قالوا ما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ ما جزاء من وجد الصواع في رحله؟ قالوا الجزاء عندنا ان اللي يسرق شيء يستعبد به، يصير عبدا لمن سرق منه. يعني لو وجدنا الصواع، لو وجدناه في عند واحد منكم يصير عبدا للعزيز؟ نعم يصير عبدا له، ولما لا؟ اتفضلوا فتشوا. فلما فتشوا قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. قبل ما تنتقل وتقول بقى يوسف يعمل الحيله دي، بقى دي حيله شد ربنا، ربنا قال كذلك كدنا ليوسف. يبقى مين اللي كاد ليوسف؟ يبقى مين اللي عمل الحيله؟ مين اللي الهمه الحيله؟ الله. واذا كانت الحيله للوصول الى حق ضائع او عذاب دفع ظلم واقع جازت الحيله، الحيله بالاخف للوصول إلى الهدف الأسمى والأكبر بشرط أن لا يحصل فيها ظلم لأحد. بشرط ده يعني الحيل لها شروط. فأدي حيلة استبقى بها أخاه، قال لهم إذن ده يتفضل هنا ما يطلعش من عندنا. قالوا طيب يعني الولد ده ممكن تاخد واحد منا بدله، إن له أي أبا شيخا كبيرا وأبوه حزين غاية الحزن من أجل أخيه الذي ضاع قبل ذلك، فهل وأكله الذئب، أتقبل واحدا منا ونأخذ هذا لأن أبانا سيزداد حزنا؟ قال لا لا لا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا من لما يأسوا يعني إذا حصلت مفاوضات ومناقشات ومحاورات كثيرة لكي يتنازل يوسف ويأخذ أخا بدل هذا، ولكنه لم يفعل. فذهبوا كلهم وقالوا خلاص، ما عدا واحد منهم قالوا إنه يهوذا كبيرهم أي رئيسهم، قال لهم أنا لا يمكن أنا أذهب معاكم أبدا، أنا لا أذهب، أنا ماذا أقول لأبي؟ المرة الأولى ضيعنا يوسف والمرة الثانية ضيعنا أخاه، ماذا نقول لأبينا؟ يبقى خلاص أنا مش ممكن أجي معاكم، ولما تروحوا بقى أخبروا أباكم بما حصل وقولوا له يا أبانا اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، القرية هي البنيان. طيب يسأل مقصود القرية ولا أهل القرية؟ القرية، والقرية تطلق على الصغير والكبير من المباني، يعني المدينة تسمى قرية وهي مكة مسمى قرية، والمدينة سميت قرية تأكل القرى، ومصر سميت قرية. قالوا له اسأل القرية، قال لهم إذا قابلتم أباكم قولوا له اسأل أهل القرية، يعني أرسل من يسأل أهلها والعير التي كنا فيها وأهل العير أهل الجمال اللي كانوا معانا، اسألهم قل لهم من الذي سرق، يخبروك احنا المرة دي بقى صادقين والسود موجودين. المرة دي لما قالوا أكله الذئب جاءوا بالقميص والقميص فيه الدم ولم يمزق منه أي جزء لا صغير ولا كبير. ولذلك يعقوب قال عجبا إن هذا الذئب كان رحيما جدا بيوسف، كيف أكله ولم يمزق قميصه؟ ده معقول؟ ودي فاتت عليهم، وقلنا إن كل جاني دايما يسيب في مكان الجناية دليلا على جنايته، بس يحتاج إلى شارلوك هولمز علشان يعرف نوع الدليل اللي تركه، يعني واحد خبير بالأمور دي كلها. فهو لكن المرة دي كما قال لم يقولوا هناك شهود، المرة دي قالوا اتفضل هذه الشهود. ماذا قال يعقوب؟ قال لهم يعني اللي عملتموه المرة اللي فاتت جيت عملتموه برضو المرة دي. وبعدين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا نقطة رائعة بقى، حين ضاع يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حين ضاع بنيامين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني أرجو الله أن يأتيني بيوسف وبنيامين معا. لما قال ذلك؟ أولا لما قالها ورجى ربه أن يأتيه بهما أناله الله ما أراد. المرة دي الأولى قال صبر جميل ولم يقل عسى الله أن يأتيني به، المرة دي قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثانيا لما قالها؟ لأن الأزمة إذا اشتدت وبلغت غايتها بدأ الفرج بعد هذه الغاية. في كل أزمة يبدأ الفرج بعد الشدة، وهذا مذكور في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا العلماء الحديث قال: لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر الأول فإن مع العسر يسرا، العسر الأول فيه الألف واللام يبقى معرف، والعسر الثاني فيه الألف واللام يبقى معرف، يبقى الثاني هو الأول. أما يسرا فنكرة في الآيتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنكرة إذا كررت كان الثاني غير الأول، ولذا قال الحديث: لن يغلب عسر، أي عسر واحد يسرين. وهذا أي عسر واحد يسرين. وهذا دليل: وما من شدة إلا ويأتي لها من بعد شدتها رخاء. فالفرج دايما بعد الشدة، ونص الحديث هكذا. لما قالها أيوب حصل عنده نوع كثير من الحزن، فاعتزل أولاده وزاد بكاؤه حتى بيضت عيناه من الحزن وذهب بصره. يعقوب، ما أنا قلت مين؟ أيوب؟ لا، أيوب لسه ما درس. وأيوب يعقوب. يعقوب اعتزل وبكى وقال: يا أسف على يوسف. يبقى اللي أخذ بمجامع قلبه والذي أحزنه كل الحزن حتى مع ضياع بنيامين، البكاء الأشد على مين؟ على يوسف. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مليء بالحزن ويكظم هذا الحزن في نفسه. لكن هل معنى ذلك أنه لم يدبر أمر العائلة؟ بل دبر أمره، فجاء وقال لأولاده: يا أبنائي، إن البر كاد ينفد ونحن في حاجة إليه، اذهبوا إلى الملك مرة أخرى وأتوا لنا بأحمال الجمال ليأكل منها الأهل والعيال. ليس معنا من المال كثير، لأن المحنة قاسية، إن معنا دراهم مزيفة، دراهم مخلوطة ليس لها قيمة الدراهم السابقة. هذه الدراهم خذوها وارجوه أن يقبلها، فقد سمعت منكم أنه رجل كريم سخي تقي ورع، ومثل هؤلاء لا يردون المحتاجين. فأولاد أخذوا أنفسهم وركبوا، طبعا طلعوا مع القافلة وذهبوا. ولما دخلوا على يوسف عرفهم وأكرمهم وأطعمهم كما فعل ذلك من قبل، ودرس معهم، ومعه بنيامين. فقالوا له: يا أيها العزيز، نحن فقراء ضعفاء في هذه المرة، جئنا ببضاعة مزجاة، يعني بدراهم ليست رائجة وليست مقبولة كثيرة عند التجار، لكننا محتاجون إلى البر، فإن عاملتنا بدراهمنا أعطيتنا ما لا يكفينا، وإن عاملتنا بكرمك أعطيتنا فوق ما يكفينا. جئنا ببضاعة مزجاة، فأوك لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أوف لنا الكيل وتصدق علينا. هنا القصة واضحة أنهم يقولون أوف لنا الكيل والدراهم لا تستحق هذا الكيل، فما يبقى من حقك علينا تصدق به لوجه الله علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فلما رأى مسكنتهم وتواضعهم وعرف حاجتهم وفقرهم أشفق عليهم وعلى من وراءهم، وأراد أن ينهي القصة فقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ خلينا نتكلم بصراحة كده. طبعا الجلسة بعد كده، بعد ما قالوا أوف لنا الكيل وتصدق علينا، حصل نوع من البحبحة وعدم الكلفة ونوع من المجاملات والكلمات، وكيف حال مصر وماذا في مصر وحال نهر مصر وأشجار مصر ورخاء مصر ونعيم مصر وكيف حال بلاد الشام، انتوا شفتم مصر وعرفتوا اللي فيها، كيف حال بلاد الشام وحال ما فيها من بيت المقدس وما فيها من أماكن مباركة وما فيها من قبور للأنبياء إلى آخره، انتوا عرفتوا اللي هنا وانتوا عارفين اللي هناك، ايه تقارنوا بين هنا وهناك؟ قال والله هناك عندنا فقر لكن ما عندناش بر، ما لقناش واحد يعمل العمل اللي انت عملتوه هنا ده، بس احنا تعبانين. صحيح البلاد اللي هناك بلاد مباركة وهي بلاد الانبياء وبلاد الوحي، ولكن نعمل ايه، هذا نصيبنا. قال لهم: ألا أتذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فطبعا كل واحد نظر للتاني كده، قال له: واد يا شحيبة، الصوت ده من صوت يوسف، انت مش ملاحظ ان من ساعة ما بدأ بدون تكلف وبدأ يناقشني انك سايف اللهجة والاسلوب والمنطق، منطق اولاد يعقوب، ده منطق النبوة، ده يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، مش ده منطق النبوة برضو؟ يبقى يوسف ده. وبعدين واحد منهم جري قال له: أإنك لأنت يوسف؟ مش أنت يوسف؟ قل لنا بالله أنت ولا لا؟ التاني أيوه قل لنا، التالت أيوه قل لنا. قال لهم: نعم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليك، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قاموا بقى على طول بالتقبيل وبالأحضان، وخد عندك بقى كم حضن بقى وكم قبلة، إيه اللي يكفي في الوقت ده. وبعدين وجدوا أن أخاهم هذا ده هو ملك مصر وهو العزيز وفي إيده كل شيء. يا سلام، يعني أبوهم يعتبر قمة الشام وأخوهم قمة مصر، من مثلنا؟ لنا الدنيا والآخرة. إذن مع أن أخاهم صار رسولا يعني له ايضا الاخره هنا، يعني معاه الدنيا والاخره. وحكوا بالاقبال وقالوا له: لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، الله فضلك وقدمك علينا ونحن كنا مخطئين، كنا مذنبين. يا يوسف عفوك، يا يوسف سامحنا، يا يوسف انت كريم ابن الكريم وانت الاخ العزيز وانت عارف القلوب. الانسان لا يملك نفسه، الإنسان لا يملك نفسه أحيانا، أبوك يحب فيك ويخليك جنبك ويعطيك أحسن شيء، وإحنا كأننا لا وجود لنا، مع أن إحنا كثرة، ده إحنا 6 من امرأة واثنين من امرأة، وإنت واثنين تانيين من امرأة أخرى جارية أخرى، وإنت وأخوك من امرأة يومية، إنت لوحدك تصبح كل شيء وإحنا نصبح لا شيء، إحنا معلش الشيطان ضحك علينا وإحنا اللي غلطنا، لكن أراد الله فأكرمك وفضلك علينا. أليس ما أعطاك الله كافيا يا يوسف؟ أم تريد أن تنتقم منا؟ قال: لا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا تثريب يعني لا عتاب عليكم اليوم. أيغفر الله لكم؟ يغفر دي، هل أراد منها أنه سامحهم وطلب من الله أن يغفر لهم، أم أراد منها أنه سيطلب من الله أن يغفر لهم؟ تصلح للاثنين والاثنين يديهم البراءة. وبعدين سألهم عن العائلة والأولاد، وقالوا له أبوك النهاردة لا يبصر لا يرى، ابيضت عيناه من الحزن. فقال لهم: خذوا هذا قميصي، خذوه، فإذا ما وصلتم إلى أبي فضعوا القميص على عينيه يرتد رصيرا، يبصر لوقته ويشفيه الله بإذنه. القميص ده كان مين؟ قال: القميص ده كان اللي كان معاه في الجب. وقيل إن هذا القميص هو القميص الذي نزل به جبريل وألبسه إبراهيم حين أنزل في ألقي في النار، ثم ورثه إسحاق من إبراهيم، ورثه سيدنا يعقوب من إسحاق، وبعدين أعطى سيدنا يعقوب كان بيعطي القميص ده يعطيه ليوسف يلفه كده لفه، لأنه من حرير أصلي، وكان الحرير لبسه جائز، كان يلفه ويعمله ربطة ويعلقه في عنقه. وإخواته حين ألقوه في الجب نسوا أن يأخذوا هذا القميص، فظل القميص معه. قال لهم: يبقى القميص ده قميص ايه؟ قبل الرؤية انت فين واحنا فين؟ بروح اسمع الأشرطة. هو ده كان باستمرار يعلقه معاه على ان ده يعتبر حاجة كبركة. هذا قول، هذا من الاقوال التي قيل ولا مانع. طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان له اثار حتى من عرقه، المرأة اللي كانت بتاخد العرق بتاعه، وبعدين بعد كل ما واحدة تيجي مريضة او واحد تقوم تخرج من العرق ده وتحط منه على مية يشفى باذن الله. وكان فيه شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، اذا جه مريض وضعوا الشعرة في الاناء ووضعوا على الشعرة ماء وخبوها واعطوا المريض يشفى باذن الله. دي مسألة ما حدش ينكر فيها، ودي ما اسمهاش التميمة بقى، لا هي تميمة ولا وادعة تكسلي على الشمال اقول لك اطلع منها من الطريقة الغلط، لان ده ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا اخذوا القميص وذهبوا واتفق معهم اذا ذهبوا ووصلوا ان يرسل، وثم يأتوا. قال لهم: ائتوا باهليكم اجمعين، وقبل أهلكم يوصلوا أرسلوا واردا، أرسلوا رسولا يخبرني بقرب قدومكم قبل القدوم. وفعلا أخذ القميص قبل ما يوصلوا إلى البلد، إلى الشام أو إلى فلسطين اللي كان موجود فيها، أو إلى بيت المقدس، لأن لي كلام كثير في هذا الموضوع. يعقوب قاعد كده قائد، فقال: يا سلام، أنا أشم ريح يوسف. القميص ما وصلش لسه، فالأولاد اللي قاعدين قالوا له: أنت برضو كده يا جدنا، يا جدنا أين نحن ويوسف؟ أنت لازلت في ضلالك القديم. كلمة ضلال هنا مش معناها المعنى الكبير اللي احنا عارفينه، معناها أنت لسه برضو من حبك ليوسف بتغلط أغلاط كثيرة، انت سنك كبر وبالوقت بتقول كلام خطأ. معقول تشم ريح يوسف؟ هو قال كده لما قالوا له كده، وهو قال كده سكت. هيعمل ايه العيال دول؟ هيفهموا ايه؟ بعدين وصلت القافلة ومعها القميص، فلما جاءوا بالقميص ووضعوه على عينيه ارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني شممت ريح يوسف؟ لكن خطأتموني. يبقى أنا على صواب ولا خطأ؟ قالوا: لا لا لا، أنت دائما على صواب يا جدنا. والأولاد قالوا: أنت دائما على صواب يا أبانا. لكن يا أبانا، بعد أن وضعوا القميص على وجهه، رفع القميص يعقوب، رفع القميص وإذا به بصير بصرا كاملا لا ضعف ولا نقص، فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا، اللي حصل حصل، استغفر الله لنا يغفر الله لنا ذنوبنا. قال: سوف أستغفر الله لكم. لما قال سوف؟ البعض يقول أرى أحب أن ينظر هل سيصدقون ويصلون إلى يوسف أم لا، هيحصل اتصال بيوسف ولا لا، ولا يمكن دي أخرى كذبة. والبعض يقول انتظر حتى يأتي وقت السحر ويدعو الله في هذا الوقت، والبعض يقول انتظر حتى يفكر ماذا يفعل. المهم هو أجل الدعاء، قال لهم سوف أستغفر لكم ربي، وبعدين استغفر لهم وانصلح الأمر واستوى مع بينهم وبين أبيهم، وخرجوا كلهم، كان العدد 600 أو 6,000 الله أعلم العدد في الوقت، لكن لما نقول 600 يبقى ده أقرب إلى المعقول لعائلة واحدة، طبعا العائلة بالخدم بالزوجات بالأتباع كله بأولاد الأولاد إلى آخره. فلما يقول إن كان الحاشية كلها بالأولاد وأولادهم وزوجاتهم كلهم الكل يصل إلى 600 يبقى العدد ده أقرب إلى المعقول، لكن الكلام اللي يقول 6,000 ده أبعد من المعقول 1,000 مرة. وبعدين خرجوا ليصلوا إلى مصر، أرسلوا رسولا يبلغ يوسف أن أباه قد خرج ليصل. يوسف أخذ كبار أهل مصر وخرج وعبر إلى أن وصل إلى سيناء، وهناك هل في العريس أو في غزة على الحدود في أي مكان الله أعلم، نصب سوان كبير وعمل احتفال عظيم جدا حتى يستقبل إخوته ويستقبل أباه وأمه اللي موجودة دلوقتي خلفه، أمه كانت ماتت والخالة تسمى أما هي زوجة الأب هي اللي كانت موجودة. فلما جاء الإخوة ودخلوا وجاء الأبوان وأدخلا أخذ أبويه فوضعهما على العرش، يعني على كرسي مرتفع. فلما وضعهما ما كان من الأبوين إلا أن حييا الولد الذي هو يوسف الذي هو يعتبر رئيس وزراء مصر، وكانت التحية عندهم بالسجود، فسجد الوالدان وسجد الأولاد كلهم الذين اللي هم وبنيامين من ضمن مع اللي سجد، الكل سجدوا ليوسف ورفعوا رؤوسهم. فقال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. شوف الأسلوب الغريب، الأسلوب الحكيم المهذب، يا أبت هذا تأويل رؤياي، أنا لما رأيت الشمس والقمر ساجدين وأحد عشر كوكبا أنت قلت لي إن الرؤية دي هتتحقق في يوم من الأيام، الآن تحققت الرؤية، الأحد عشر كوكبا هم إخواني إخوتي والشمس والقمر أبي وأمي، يبقى أنتم اللي بتعتبروا تأويل الرؤية وأنتم سجدتم لي، والحمد لله أن الله أخرج، خد بالك بقى، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم يقل جعلني ملكا ولم يقل جعلني رئيس وزراء، لأنه إن قالها فكأنما يتعالى على الإخوة وعلى الأبوين وهو يريد أن يتواضع، فيقول إن كان الله جاء بكم محتاجين من البادية فقد أخرجني وأنا في أشد الحاجة من السجن، فالفضل لله وحده إن ربي لطيف لما يشاء. وقال وبعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يكن وبعد أن ألقاني إخوتي في الجب وأرادوا قتلي، لم يذكر فعل إخوته إنما ذكر فعل الشيطان كأنه يوجه اللوم إلى الشيطان لا إلى إخوته، وده اللي يعتبر الصفح الجميل والعفو الحسن وكرم الأخلاق. إذا عفوت فليكن عفوك صفحا جميلا، وإذا سامحت فلتكن مسامحتك كرما ولطفا. مش تسامح وتعايره، مش تعفو وتقول له أنا لي الفضل عليك وتزله طول حياته يقول لك والله لو أنت أهلكتني لكان أفضل لي من أن تعايرني كلما رأيتني. يا أخي دي ما كانتش عاملة اللي أنت عملتها، أنت دايما بتذكرني بغلطي. مش تسامح وتعايره، مش تعفو وتقول له أنا لي الفضل عليك وتزله طول حياته يقول لك والله لو أنت أهلكتني لكان أفضل لي من أن تعايرني كلما رأيتني. يا أخي دي ما كانتش عاملة اللي أنت عملتها، أنت دائما بتذكرني بغلطي. ما هو معنى إنك تسمع عن واحد ثم تذكره يبقى بتذكره بالخطأ، أنت مش بتذكره بالصف، بتذكره بذنبه. يوم نشوف الروعة في الآداب والكمال. وإلى هنا انتهت، عاشوا بقى هنا في مصر وأخذهم وذهب بهم لغاية ما يجي سيدنا يوسف ياخذهم ويطلع تاني بقى. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نحن اليوم مع قصة سيدنا أيوب عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء. قصة سيدنا أيوب حولها كلام كثير، والإسرائيليات زادت فيها ونقصت، وهناك كلام كثير غير مقبول حيك ونسج حول قصة سيدنا أيوب. نحاول اليوم أن نذكر الحقيقة في هذه القصة من خلال ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الآثار الصحيح. سيدنا أيوب من ذرية سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب قيل إن أيوب من سلالته، وهذا قول ضعيف عند كثير من العلماء، وقيل إنه من سلالة العيس أخي يعقوب، يعني إسحاق كان له ولدان يقومان بأمر هام، العيس ويعقوب. وعرفنا أن يعقوب هرب أمر أن يهرب خوفا من أخيه العيس، وأن العيس كان أقوى وكان يضمر شرا لأخيه يعقوب، فأمرته أمه قالت اذهب إلى خالك يا يعقوب، اذهب إلى خالك في العراق فعش عنده، وعاش هناك وتجوز بنته سوء العملية بنتين ومش بنت واحدة، والقصة موجودة في الأسرار. إذن القول الآخر أن أيوب من أولاد العيس، لكن العيس يعتبر الجد الخامس أو الرابع لأيوب. أيوب كان موجودا في جهة الشام. احنا عرفنا ان اللي كان بالشام سيدنا اسحاق، وقبله سيدنا ابراهيم، وبعدين عرفنا ان سيدنا يعقوب بعد ما ذهب الى العراق رجع برضو الى ارض الشام، وعرفنا ان سيدنا يوسف كان موجود لغاية ما ذهب، كان موجود مع أبيه لغاية ما أخذه إخوته ووضعوه في الجب وجاء إلى مصر، ثم جاء بالأسرة كلها من الشام إلى مصر. يبقى أسرة يعقوب هي التي جاءت من الشام إلى مصر، أما سلالة العيس فكانت لا تزال موجودة في الشام. النقطة دي نأخذ بالنا منها. سيدنا أيوب نبئ وأرسل إليه وكان بالشام، لكن لم يذكر القرآن عن سيدنا أيوب أي شيء خاصا بدعوته الناس إلى الله وبدعوته قومه إلى التوحيد وبهذه الأمور التي نعلمها عن أكثر الرسل، إن كل رسول يأتي قومه فيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يناقشه قومه ويؤذونه ويضطهدونه إلى آخره. لكن هناك أنبياء لم يذكر لهم مثل هذا، ذكرت لهم أعمال أخرى. يعني يمكن أهم ما ذكر عن سيدنا آدم محاولة حرب، الحرب التي قامت بين آدم وإبليس، ومحاولة إبليس أن يفتن آدم وأن يفتن ذريته. ثم عرفنا أمورا كثيرة في هذا الموضوع. كذلك لما جاءت قصة سيدنا يوسف لم يذكر عن يوسف كثير عن دعوته الناس إلى الله وإلى توحيد، إلا حينما كان في السجن، بعد كده لم يذكر عن هذه الدعوة شيء. لكن الذي ذكر عن يوسف أنه قام بأمر مصر لإنقاذ المنطقة من دمار اقتصاد. الذي ذكر عن سيدنا أيوب هو أنه ابتلي وصبر في الابتلاء ونجح، فأكرمه الله وأعزه وأعطاه فوق ما كان يتصور. حينما نتكلم عن أهل الكهف مثلا أو عن أصحاب الأخدود، هذا القصص الموجود في القرآن سواء عن الأنبياء والرسل أو عن الأشخاص المؤمنين هو قصص متنوعة، كل قصة تعطي بيانا معينا في مجال معين، ومن أجل هذا نجدنا محتاجين إلى دراسة القصص القرآني سواء كان قصص أنبياء أم قصص مؤمنين، لكي نحاول أن نجمع من القصص كلها، نجمع منها عبرا سوف نجد هذه العبر تشمل جوانب الحياة التي يعيش فيها المؤمنون. فما من حالة أنت فيها إلا وتجد لك فيها مثلا في القرآن الكريم. فإن كنت غنيا جدا وجدت لك مثلا في سليمان وفي داود عليه السلام، وإن كنت صاحب حكم شامل لعدد كبير من البشر بل وللطيور والإنس والجن والحيوانات، وجدت سليمان عليه السلام قد سبقك بذلك. وإن كنت فقيرا معدما وجدت كثيرا من الأنبياء كانوا كذلك، وإن كنت مضطهدا معذبا وجدت كثيرا من الرسل والمؤمنين كانوا كذلك، وإن كنت عبدا رقيقا وجدت يوسف عليه السلام جاءه يوم كان عبدا رقيقا في بيت العزيز بمصر، وإن كنت مبتلا بجميع الأمراض وجدت أيوبا كذلك قد ابتلاه الله تعالى بجميع الأمراض، وإن كنت صبيا مؤمنا ثابتا وجدت في قصة الغلام في أصحاب الأخدود أكبر مثل للصبي وللشباب، وإن كانت امرأة وجدت امرأة فرعون حين آمنت وكفرت بفرعون يضرب بها المثل في صدق إيمان النساء المؤمنات، وإن كنت إلى آخره فما من مجال إلا وتجد في القصص القرآني عبرا لك منه. ومن هنا نجد أن دراسة القصص دراسة تحليلية أمر واجب على الأمة الإسلامية كدراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وخصوصا الخلفاء الراشدين. هذه موضوعات بعدنا عنها وصرنا لا نرى المثل من أين نأخذه، إنما نعيش في أمور تقليدية أو أمور وراثية فيها الصحيح وفيها الخطأ، لكن الجمال أن تجد الشمول الموجودة في القرآن والسنة لتأخذ من كل ذلك لكل حالة عبرة. واضح يا إخوة ولا غير واضح؟ واضح. ومن أجل هذا ندرك لماذا تأخرنا. نحن نتأخر لأننا لا نتعلم، ونتعلم فلا ننتفع بما نتعلم لأننا لا نريد وجه الله، وإذا أردنا وجه الله فإن علمنا ناقص ليس فيه شمول، ومن هنا نجدنا متأخرين. وإذا عدنا إلى العلم الحقيقي في الذي فيه شمول وعمق إن مشكلاتنا حينئذ كلها تحل ببساطة ويسر، وهذا العلم لا يحتاج إلى دخول الجامعة ولا إلى دخول المدرسة، لكن يحتاج إلى أن نعيد للمساجد رونقها وجمالها وكمالها ومكانتها، وأن نعيد العلماء إلى المساجد، لأن في المساجد بركة وفيها تنزل الرحمة، وعلى من فيها تنزل السكينة، وهي روضة أو رياض من رياض الجنة. عظيم. فما أمر يا أيوب إذن؟ أيوب إذن هو نبي مرسل أرسله الله إلى قومه، ولم يذكر إلا أنه رسول، وكان أيوب غنيا غنى كبيرا جدا، وغنى المؤمن نعمة ومحنة يعني اختبار، والصادق هو من ثبت، فشكر النعمة وثبت في المحنة، هذا هو الصادق. أيوب كان عنده مال وفير من جمال وأغنام وخيول وعبيد وأراضي، حتى قيل كان عنده أكثر من 5000 بعير وأكثر من 7000 نعجة وأكثر من 5000 فدان أرض، وكان عنده عبيد كثيرون يقومون بالخدمة. أيوب عبد الله وشكر، ولكن في وقت ما بعد أن بلغ سنه 70 سنة جاءه مرض. الظاهر من القصص أنه كان مرضا جلديا، لكن الحقيقة أنه كان مرض، كان مرضا في باطنه وفي ظاهره. هل كان عنده الجدري؟ قيل، لكن مرضه أضناه حتى أعجزه وأضعفه حتى صار جلدا على عظم، وازداد ضعفه حتى وصل إلى أمر أنه كان لا يستطيع أن يقوم إلا معتمدا ومتكئا على زوجته، حتى إذا أراد قضاء حاجته أن يتبرز مثلا اعتمد على زوجته، وكانت تسمى رحمة، وكانت قريبة له حتى يذهب إلى المكان المناسب، ثم تأتي زوجته فتأخذه بعد. نفر الناس منه كعادة الناس حين ينفرون إذا طال من المريض، إذا طال مرضه هم يقومون في الأول بالمجاملة، وهذا طبيعي، لكن بعد أن يستد المرض وأن يزداد ويطول ماذا يعمل الناس؟ يجامله الأقرباء ويبعد عنه البعيدين، يعني من ليسوا أقرباء. وقد يأتي يوم حتى أقرب الناس إليه يبعد عنه. إذن كان في مرض أيوب، كان فيه امتحان لأتباع أيوب. قيل إن أيوب من شدة المرض تهرأ، يعني تآكل جسمه، يمر عليه يبتعد منه مما يسم من الرائحة الكريهة، وهذا الكلام يرفضه أكثر علماء الإسلام. لماذا؟ يقولون لا دليل يثبت ويصح بهذه المقالة، ثم إنه مكلف أن يقوم بأمر الدعوة، وإذا نفر الناس منه فإن النفور يمنع الدعوة، فكيف يمرضه الله بأمر ينفر منه الناس وهو مأمور أن يدعوهم إلى الله؟ فالقول الراجح أنه لم يحدث له هذا الذي قيل، والذي جاء عن الإسرائيليات أنه أمكن والرائحة كانت كريهة جدا، ولم يثبت معه سوى أخوين له، أخوين من أبيه وأمه أو أخوين في الله وزوجته. كونه لم يثبت معه سوى أخوين هذا يمكن قبوله، وزوجته ظلت معه إلى آخر لحظة لم تترك إطلاقا، بل ضحت في سبيله بكل شيء. أيوب حين مرض المرض الشديد هذا، نقول إنه لم يصل إلى حد النت، إنما هو مرض شديد أعجزه وأضعفه. ومن قال إذا أخذنا برواية أن جسمه أنتن فإنا نقبلها إن كان ذلك في آخر المرض لمدة 6 أشهر أو سنة مثلا. مرضه القول القوي فيه أنه مكث معه 13 سنة أو 18 سنة، يعني إما 13 وإما 18. كانت زوجه تقول له ادعو ربك يا أيوب أن يشفيك ويعافيك. فيقول لها: كم كنت صحيح البدن قوية؟ فتقول له: 70 سنة. فيقول: ألا أستحي من ربي إذا أمرضني هذه السنين القليلة؟ ألا أستحي أن أشكو إلى ربي؟ إذا مرضت مثل ما كنت صحيحا، حين ذلك أستطيع أن أقول رب اشفني. في هذه الأثناء لم يقف الأمر عند مرض أيوب، بل حين مرض هلكت مواشيه، هلكت الإبل، هلكت الأغنام، انصرف العبيد، لم يستطع زراعة الأرض، ولا أحد استطاع أن يزرع، فضاعت الأرض منه وبقي وحده بدون مال على الإطلاق. كان عنده 13 ولد فماتوا كلهم. الإسرائيليات تقول إن الذي أهلك أولاده هو إبليس. كانوا في البيت مجتمعين، فجاء إبليس فهدم البيت عليه. لا يا إخوة، إبليس لا يسلط على الرسل بهذا الشكل. هذه مقولة كاذبة وإسرائيلية دخيلة لا تصلح. كذلك يقولون إن إبليس هو الذي أهلك ماله، برضو لا يصدق مثله. أما لما قال أيوب إن الشيطان أصابه بنصب وعذاب؟ سنتكلم عن هذا المعنى. إذا ضاع ماله، مات أولاده، مرض هذا المرض الطويل، من كان معه؟ زوجته. بدأت زوجته وكانت غنية، بدأت تنفق عليه من ماله حتى لم يبق عندها مال. فماذا فعلت الزوجة الوفية الصادقة الصابرة؟ ثبتت معه وكانت تذهب إلى بيوت الناس فتخدم فيها وتأتي بمال قليل لتطعم أيوب حتى لا يموت جوعا. ولم يكن الناس يستعملونها كلهم، يعني مش كل الناس يرضون أن تخدمهم زوجة أيوب، بل كان بعضهم يقول إنها زوجة النبي الذي مرض بمرض معدل، أبعدوها عن بيوتكم. والبعض الآخر يقول إنها زوجة النبي الذي جاءنا بدين جديد، أبعدوها عن بيوتكم. فلم تكن حياتها حتى مع كونها رضيت أن تكون خادما، لم تكن حياتها سهلة، وضاق الأمر عليها حتى إنها خرجت مرة وبحثت عن بيت تعمل فيه، ولكن الكل أوصد الباب وأغلقه في وجهها. فماذا فعلت؟ كان لها ضفائر، كل بنت تراها تتمنى أن تكون مثلها، وكل امرأة تراها تتمنى أن تكون مثلها. ضفائر طويلة ناعمة سوداء جميلة فاتنة، حتى كان يضرب بها المثل في جمال وكمال ضفائره. فماذا فعلت؟ عرفت بيتا من البيوت الشريفة الكريمة، فقصت ضفيرة من ضفيرتيها وأخذتها وذهبت إلى أهل البيت الشريف الكريم وقالت لهم: ألا تعلمون من أنا؟ قالوا: نعلم من أنت، أنت رحمة زوج أيوب. قالت: ويتحدث النساء بضفائري؟ قالوا: نعم. قالت: هذه ضفيرة من ضفائري، ألا يشتريها نساؤكم؟ فجاء النساء ورأوا الضفيرة ففرحن جدا واشترينها بثمن كبير، فاشترت طعاما طيبا وأخذته وذهبت إلى زوجها. إذن كل ذلك من أجل زوجها. فلما رأى الطعام الطيب قال: من أين جئت به؟ قالت: من عند الله. كل يا أيوب لا تسأل. لم ينظر أيوب إلى رأسه فأكل وتركه. في ثاني يوم ذهبت إلى بيت آخر وباعت الضفيرة الثانية، وجاءت بطعام طيب إلى أيوب، فلما رآه تمسك وقال لها: لا بد من أن تخبريني من أين جئت بهذا الطعام الطيب، أخشى أن تطعميني حراما. قالت: لا يا أيوب، ما أنا بالتي تفعل ذلك، أنا حريص عليك وعلى نفسي من أجل أن يرضى ربي عني وعنك، أنا حريصة عليك وعلى نفسي من أجل رضاء ربي، لكن يا أيوب لا تحزن، فقد بعت بطائري. فكشف رأسها فولم يجد شعرها، فحزن حزنا شديدا جدا، ورأى أن الأمر قد وصل إلى حد كبير، الشيطان يحاربه ويبعد الناس عنه، والشيطان يوسوس له ويقول له: كفاك ما لقيت، والشيطان يوسوس لزوجته حتى كادت تيأس وعرضت عليه مرارا أن يسأل ربه، وزاد الطين بلة أن الأخوين اللذين كانا معه وبقي معه من الناس يزورانه ويساعدانه جاء قريبين منه، وقال أحدهم للآخر: لو كان أيوب مرضيا عنه عند الله ما ابتلاه الله بهذا البلاء الشديد. فسمعها أيوب فقال: يا رب، إن كنت تعلم أني كنت لا أسمع بجائع حتى أذهب إليه وأطعمه فصدقني يا رب. فسمع الأخوان نداء من السماء من الله يقول: صدق عبدي أيوب. فقال أيوب: يا رب، إن كنت تعلم أنني إن كان عندي قميصان وعلمت بإنسان عار ذهبت بأحد القميصين إليه ليلبسه ويصير مثلي فصدقني يا رب. فسمع الرجلان وسمع أيوب نداء من السماء من قبل الله: صدق عبدي أيوب. فسجد أيوب وقال: وعزتك يا ربي، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل اشفني ولم يقل عافني، لكن قال ربي أنت تعلم بي وأنت أرحم الراحمين وأرحم بي من أبي وأمي. وسكت. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. روعة في الخطاب، وروعة في الأدب، وروعة في كمال السؤال. ثم رفع رأسه فأنزل الله عليه جبريل وقال له: يا أيوب اضرب برجلك الأرض التي تحت رجلك. كانت زوجته غائبة فضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، ثم ضرب بالأخرى فنبعت عين أخرى. فأمره جبريل أن يغتسل من إحداهما وأن يشرب من الأخرى. فلما اغتسل وشرب عاد جسده سليما صحيحا لساعته، وعاد أيوب جميلا وضيئا حسنا شابا في قوة شبابه، وعاد له شعره وجلده وجماله ورونقه. فلما رجعت زوجته نظرت في المكان فوجدت شابا جميلا جدا قويا حسنا، فقالت: يا عبد الله إني تركت هنا أيوب الصابر المريض، هل رأيته؟ إنك أشبه الناس به حين كان قبل أن يمرض، إنك أشبه الناس به قبل مرضه، أخبرني أين هو؟ فقال لها: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجتك. أخذ يناقشها ويحاورها حتى قال لها: أنت ألا ترضين بي؟ قالت: استحي يا رجل، إنني زوجة العبد الصالح المبتلى أيوب، ألا تخجل؟ ألا تخاف ربك؟ فقال لها: أنا أيوب يا رحمة. قالت: لا أظن ذلك. قال لها: ظني، تعال يا رحمة، هذه عين ماء اغتسلت فيها بأمر ربي، وهذه عين ماء شربت منها بأمر رب، وربك إذا شاء أمرا كان، فرد الله إلي جسدي معافا سليما أجمل مما كان. فقالت له: أخبرني عن نفسك وما كان بينك وبين زوجتك لأصدقك. فأخبرها عما كان بينه وبينها من كلام وأمور لا يعلمها أحد غيرهما. قال لها: تذكري أنك حينما بعت ضفائرك أقسمت لئن شفاني الله لأضربنك 100 مرة، أي 100 عصا. قالت: صدقت، فأنت زوجي إذا. وفرحت به وفرح بها ولساعتها الله تعالى رحمة بها وإكراما لها رد إليها شعرها وجمالها ورونقها وحسنها الذي كان قد ذهب بسبب البلاء والمحن والمصائب، رد ذلك كله إليها، فأيقنت بأن كل ما حدث إنما هو إكرام لأيوب ولها بسبب صبرهما وبسبب يقينهما وحسن وصدق إيمانهما. لكن أيوب أقسم أن يضربها 100 عصا، فماذا تفعل وماذا يفعل؟ إنه أقسم حين كان مغضبا وهو الآن راض، فماذا يفعل؟ إن الله تعالى أوحى إليه أن خذ حزمة من حشيش أو من أغصان شجرة خفيفة فيها 100 عود واضرب بها زوجتك ضربة رقيقة لطيفة، فإذا فعلت ذلك فقد بررت ووفيت بالقسم وباليمين. فأخذها وضربها به، لكن نظر فلم يجد أولادهما، وبينما أيوب يفكر وزوجته تذكر الأولاد وإذا بالبشارة من الله تقول له يا أيوب أبشر فإن أولادك جميعا أحياهم الله وهم آتون إليك الساعة، والله يبشرك بأولاد أمثالهم يعني بعددهم يأتون لك من هذه الزوجة الوفية. فعاد الأولاد، أحيا الله أولاده الذين كان عددهم 13 ذكر، ورزقه الله بمثلهم بعد ذلك. وعاش أيوب بعد ذلك حتى قارب 100 من السنين ثم توفاه الله تعالى. وهنا نستطيع أن نقرأ بفهم قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. أدي احنا نتكلم عن الآيات الموجودة في سورة صاد، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب يعني تعب بسبب الوسوسة لي وللناس ولزوجتي، والآلام التي سببها الشيطان لنا بإبعاد الناس عنا وإيذائهم لنا بالكلام وغيره. اركض برجلك، أي اضرب برجلك الأرض، ده نداء من الله، هذا مغتسل بارد وشراب. وفي آية الأنبياء الله يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. يبقى أعطاه أهله ومثلهم معه، هنا قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا أهله وبهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. خذ بيدك ضغطا يعني حزمة، اضرب به زوجتك ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا. إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، بارك الله لكم وبارك فيكم. لازلنا نواصل الدروس في قصص الأنبياء. نحن اليوم مع ذي الكفل، والله يقول وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذو الكفل يرجحون أنه من أولاد سيدنا أيوب، يعني من السلالة، لكن لما سمي ذا الكفل أولا؟ ده السؤال الأول. ثانيا، هل ذو الكفل كان نبيا أم كان وليا؟ أكثر العلماء يضع ذا الكفل في صفوف الرسل والأنبياء، والبعض يقول إنه لم يكن نبيا مرسلا، لكن ذكر الله له بين الرسل يدل على أنه رسول، وقد ذكر بين الرسل في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذه آية صاد، والأولى كانت آية الأنبياء. أما لما سمي ذا الكفل فيقال إن اليسع الذي كان قبله أراد أن يولي رجلا على قومه في حياته وأن يختبره ليعلم أنه يصلح أو لا يصلح لقيادة قومه والعدل بينهم، فجلس بين قومه وقال: من يتولى الأمر من بعدي بشروط ثلاثة، هي أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم الليل كله، وألا يغضب. فقام شاب نحيل ضعيف وقال: أنا أتكفل بذلك. فاستصغر، وجد أنه صغير، يعني لا يحتمل مثل هذا، فصرف الناس في ذلك اليوم. في اليوم الثاني قال مثل المقالة الأولى، فلم يقم أحد سوى هذا الشاب وقال: أنا أتكفل بذلك. فما كان من اليسع إلا أنه قال: إذن فأنت أميرهم. واليسع كان قد كبر كما قلت، ويريد أن يطمئن قبل موته على من يسوس قومه. فهذا الإنسان، هذا الشاب، ذهب يسوس قومه، يصوم النهار ويقوم الليل، وما جاءه خصم، سواء كان الخصم حليما أو سفيها أو أحمق، إلا وصبر عليه ولم يظهر منه غضب. فإبليس سلط عليه الشياطين عددا وفيرا من الشياطين، وقال لهم: اذهبوا حتى تغضبوا بأي طريقة. الشياطين وسوست لناس كثيرين لكي يحاولوا إغضابه، كي يثيروه، فلم يغضب. فقال الشيطان: أتولى ذلك أنا. مفتاح السيارة كسروا الباب وخدوا الفلوس، وحطت الفلوس في السيارة فين؟ حطتها في مع هم 50 ريال. احمد ربنا بقى، بس لما تحب تحط فلوس في السيارة حطها في الدبة ورا في الشنطة، الشنطة ما تتفتحش، وعلشان يفتحها قدام الناس صعب، لكن عشان يفتح الباب يكسر الباب بسهولة. وعلى فكرة ممكن يكسروه أثناء الصلاة، لو احنا عندنا دلوقتي من ما شاء الله من المسؤولين الحراس عندنا 4 دلوقتي بيعملوا ايه ما بعرفش، مع انهم لو كل واحد فتح عينيه عشان تاخد بالك عبد السمير، شوف رجالتك بيعملوا ايه، لان بعد كده اذا كل اللي اي سياره هيحصل لها حاجه يبقى الغرامه عليكم انتم. عموما احمد الله اللي جت على كده. انبههم كمان على السيارات الاخرى، جزاكم الله خيرا. معلش حاول إبليس أن يقوم بدور إغضابه بنفسه، فماذا فعل؟ ذهب إبليس في صورة إنسان شيخ كبير مسن عاجز متهدم ضعيف جدا، وأنت تعرفون أن الجن يتشبهون بالإنس وبغير الإنس بكل أشياء يحب يشبهه بها بيشبهه. ومتى ذهب إليه إبليس؟ ذهب إليه في وقت يريد أن ينام فيه، وكان في وقت القيلولة بالنهار ينام قليلا، يعني يجلس مع الناس في قضاياهم ثم يذهب للقيلولة ثم ينزل إلى الناس حتى يذهب الناس بعد ذلك إلى عشائهم ونومهم، ولم يكن ينام سوى هذه الساعة أو هاتين الساعتين أو الأكثر. فإبليس أثناء نومه ذهب إليه ودق الباب.